يقول حكم أن يخصص الفجر يوم عرفة بقنوت خاص ليس له أصل، يعني ما قال به أحد من العلماء. يقول هل تصح صلاة من قانت طوال العام؟ نعم تصح، لأنهم قالوا لما ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا كاملا فدل على أنه يجوز القنوت طوال العام، لأنه نقل أنه قانت شهرا لكن ما نقول أنه سكت أنه ترك، لكن الحديث قانت شهرا ثم ترك. صحيح البخاري. يقول إذا كان القاتل المتعمد موحدا هل يخلد في النار أم لا؟ لا يخلد. وقول سبحانه خالدا فيها لم يذكر الله قوله أبدا، ولم يذكر كلمة أبدا في النار إلا في حق الكفار، أما الموحدون فلا. لما ذكر الله الزنا والقتل في آخر الفرقان ويوم يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ما قال أبدا. يقول من ذهب إلى أهل بلد يسبلون أيديهم في الصلاة يسبل وجود الشبهة؟ ما في شبهة، ما في نص أنا يسبل، وإنما حديث سهل لكن سلم يضع يده اليمنى على اليسرى. يقول لا تبشرهم ولكن وصلنا الحديث أن يسلم قال أمره بالكتمان، لماذا وصل لماذا بلغنا الحديث؟ كان كافي أول الإسلام، فلما عرفوا الناس أحكام الدين بيّن لهم ذلك. يقول ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية أخص من الخوف، وهي منزلة لا ينالها إلا العلماء فقط، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول متى يعذب الكفار في جهنم؟ مثل ما قال الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والله عز وجل شاء أنهم يخلدون فيها دائما والعياذ بالله، كله بسبب الشرك، والمؤمنون في الجنة بسبب بعدهم عن الشرك وتحقيق التوحيد. وما السبيل لتعليق القلب بالله؟ هو العلم، العلم يجلب الخشية والخوف والعمل والذكر والقرآن وكل خير. يقول ما ضابط العمل الذي يعمله لوجود الشبهة؟ يكون له أصل، هذا هو الضابط. كان إذا ما إذا لم يكن له أصل لا. نعم يا محمد. ما هي أنواع الأفعال التي في الصلاة؟ جنس الصلاة. طيب فعل من جنس الصلاة أو كل من جنس الصلاة وش أقسامها؟ أيوة يزاد ركن أو ركعة من غير جنس الصلاة. ها؟ نعم نعم غير الأكل والشرب عماد. نعم نعم إبراهيم. ها إيش؟ نعم أيوه يسير كثير. طيب وغيره شيء أكل وشرب وشيء غير أكل وشرب، عمل مستكثر ومن أكل. هنا طيب ها ها طيب متى لا يشرع سجود السهو؟ أيوة. إذا كان عمدا ما يشرع صحيح. طيب في زاد فعل من جنس الصلاة مثل غير اللي ذكر المؤلف أي شتو قرأت شهد يصلح المثال ما يصلح ليه ها لأنها أقوال نحن نتكلم عن الأفعال نعم مثل يجلس مرتين نعم صحيح نعم. طيب أعطونا أسألكم عن التوحيد أمس إيش اسمك أنت يا يلا بسألك ما هو التوحيد تعرف التوحيد إفراد الله صحيح ربوبيته وله وأسماء وصفاته صحيح طيب ما هو تعريف توحيد الربوبية إيش معنى بفعله يعني التي يفعلها الله سبحانه وتعالى خلق الرزق لماذا طيب توحيد الألوهية إيش معنى إفراد الله بفعل العبادة أيوة كل عبادة يفعله العباد إذا ما صرفت كل طاعة عبادة إذا ما صرفت غير الله وهي صرفت لله فهي توحيد تمام والأسماء والصفات إثبات ما تفهم صحيح صحيح تمام ماذا يسمى أعطنا اسم ثاني غير توحيد الربوبية عمار ها طيب توحيد الربوبية توحيد أفعال الله وغير عبد الله روز توحيد المعرفة والإثبات ما المعرفة والإثبات ها تعرف الله وتثبت له أفعاله وصفاته لا ما شاء الله تمام طيب والشرك تعرف الشرك أنت أمس ما جيت نعم جعلش أيوة بس أعطني تعريف أخصر دعوة غير الله معه نعم لا ما شاء الله تمام تمام طيب يا البراء وقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إليه بالوالدين إحسانا لماذا ذكره في كتاب التوحيد في أول باب هنا أها أي وجود التوحيد أيوه أول حق لله هو التوحيد يجب الاهتمام به تمام ليوصلكم في الفرائض أهم شيء التوحيد والحمد لله جاوبكم زين طيب يا لو هلك هالك عن أب وبنت ابن وأخت شقيقة الأب يأخذ لا شو اسمك محمد اي بس انتظر ما أخذت معنا البداية نعم أب ها كم يأخذ نعم يا أبا عبد الله أنت عبد الله ولا محمد محمد ها لابس سدس جوز الفرع الوارث والبنت لماذا عدم وجود معصب وعدم مشاركة طيب والأخت الشقيقة أيوة ها ترث ولا ما ترث وجود الفرع الوارث ووجود الأصل الوارث أيضا من الذكور هنا كذا وكذا. طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، نعم، أختين شقيقتين ثلثين، لماذا؟ وجود الجمع وعدم معصب ألم إيش؟ فرع الوارث الوصي الوارث، صحيح، نعم. وأختين لأم، نعم محمد، أختين لأم تأخذين الثلثين، شو الدليل من القرآن؟ ها؟ إن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. عندنا ثلاث آيات صح؟ الإخوة لأم في الآية الثانية ولا الثالثة ولا الأولى؟ الثانية. قدمت الإخوة شقة لأنها ليه؟ لأنها أضعف. الأخ لأم بعيد والأخت الأم لبعيدة، فيظن أنها ما ترث، لكن قدمت على إخوة شقة. لو هلك هالك عن أختين لأب وأب، ها؟ نعم صحيح، أختين لأب محجوبة بالأب لوجود الوصل الوارث، والأب يأخذ كم؟ كل المال. طيب ما عاد لو هلك هالك عن زوجة وبنتين ابن، ثم لماذا؟ وجود فرع الوارث، أيوة، بنتين ابن ثلثين، لماذا؟ وجود المشارك وعدم المعصب، بنتين ابن هؤلاء، ها، عدم وجود فرع الوارث اللي أعلى منها. طيب أعطنا ثلث وسدس، الأم وسدس، أم وأخ الأم، صحيح، تمام. الأم تأخذ الثلث لماذا؟ عدم وجود فرع الوارث وعدم، لا، عدم وجود الجمع من الإخوة. طيب شو الدليل من القرآن؟ وليبلغ كل واحد من سدس مما ترك إن كان له ولد، كان الإخوة لأم السدس. طيب يا عمار، والأخ اليوم كم يأخذ من القرآن؟ ها، وكان رجل يأخذ امرأة، فإن كان أكثر من ذلك، نعم سدس، نعم سدس، من كان أكثر من ذلك، نعم شكرا، نعم. أعطنا نصف وسدس، بنت، لا، نعم، زوج، زوج وأخ لأم، نعم، أقسم، زوج النص، تمام، أخ لأم، صحيح، تمام، نعم. لو هلك هالك عن أخ لأم وأخت وأخت لأب وأخت شقيقة، أخ لأم سدس وأخت لأب سدس وأخت الشقيقة، تمام، أخت لأب ما أخذناها، تمام، لكن جوابك صحيح. طيب أخت الشقيقة لماذا أخذت؟ أخذت كم من نصف؟ عدم وجود أصل وارث، فرع الوارث، تم وجود المشارك المعصب، تمام صحيح. طيب يا شيخ أعطني سدسين وثلث، ها، أم وأخ لأم واخت الاب، اقسم ام واخت الام واخت الاب. ام كم الام تاخذ؟ سدس. ايوه ها اخت الاب كم تاخذ؟ اخت الاب سدس. ايوه ها لا اخت الاب ما تاخذ سدس. نعم كم تاخذ عمار؟ ام واخت شقيقه واخت الام. اي الام لا سدس. ليه؟ تمام جود الجمع. ايوه اخت الام السدس. تمام ليه؟ واحده هذا موجود الاصل والفرع الوارث. تمام. واخت شقيقه. نعم ها اخت شقيقه النص. ليه؟ عدم وجود الاصل الوارث والفرع الوارث المعصب. عدم وجود. تمام صحيح. نعم ما شاء الله الحمد لله زين. نعم اذا صرتوا تفهموه معكم ومعكم متن خلاص يعني راسخين في العلم تماما، بس اهم شيء تطبق ما حفظته في المتن. السدس وش الشاهد سواء القرآن أو المتن. نعم.